سكن المخ سكن السمع والبصر والنطق سكن المخ سكن المخ سكن إشارات المخ فعبث في الجسد فأسقط الأجنة وأثر على المني لهما قتل الذرية ويأمر بالفحشاء والمنكر عليك بمن سكن الرأس أرنا قوتك في من سكن الرأس سبب الدوخة والصداع والألم والوجع والضيم والشلل والجلطة عليك بمن سكن الرأس أرنا قوتك فيه يا قوي يا عزيز أرنا قوتك في من سكن الرأس على الفهم سبب البلاده عليك بمن سكن الرأس سبب الصمم سبب البكم سبب العمى سبب الجنون والخبال عليك به يا ربنا أن القوة لله جميعا إن الله قوي شديد العقاب أن القوة لله جميعا إن الله لقوي عزيز ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز إن الله لقوي عزيز إن الله لقوي عزيز انصرنا يا ربنا بقوتك على من سكن الجسد على من استحل الفروج بسحره وعقده وظلمه وطغيانه وبغيه وتجبره مارد عنيد شيطان ظالم عليك به يا ربنا أرنا فيه قوتك وفي من بعثه وفي من في أجسادنا ربطه وعقده وكتفه بالجسد اللهم إني أسألك يا ربنا أن تحرق من بعده وأرسله وفي الجسد ربطه ومن حولنا يتابع